نحن مجموعة أتينا للعمرة، فهل يجوز بعد أن ننتهي من العمرة أن يحلق بعضنا لبعض؟ نعم يجوز، إذا فرغتم من العمرة يجوز أن يحلق بعضكم لبعض. نعم. هل يجوز أن أقول أستغفر الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ نعم، هذا ورد في حديث، ويقول بعض أهل الحديث أنه حسن، ورد في ذلك حديث، فعلى هذا يجوز إن شاء الله. وهذا حتى لو كان الحديث ضعيف، لأن هذا من الترغيب في الأعمال الصالحة، يعني هذا ترغيب في العمل الصالح، والترغيب في العمل الصالح يتسامح في الأدلة التي تدل عليه. نعم. أنا مبتلى بكثرة المذي فماذا أفعل؟ هذا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، فأنت يعني تغسل رأس الذكر، رأس العضو، تغسله بالماء وتغسل الملابس التي يصيبها المذي وتصلي، ولا حرج عليك إن شاء الله. وقال بعضهم أيضا يغسل، في ورد في حديث أنه يغسل البيضتين يعني الأنثيين مع العضو إذا غسله، فهذا هو يعني الحكم الشرعي. نعم. وضح لنا صفة العمرة، أريد أن أعتمر من المدينة، ماذا أفعل؟ كل خطوة العمرة تحرم من يعني اللبس والاستعداد، لو يعني عملت اللبس والاستعداد من السكن جاز، ولو أحرمت من السكن نويت جاز، لكن الأفضل أن تكون النية من الميقات، الأفضل أن تكون النية من الميقات، وتكثر التلبية حتى تأتي البيت وتطوف 7 أشواط بالبيت وتصلي ركعتين وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، الذهاب سعية والرجوع سعية، وتحلق من تحلق الشعر وتقصره، والحلق أفضل، وانتهت العمرة خلاص. نعم. ما قولكم عن تكرار العمرة بعد أن أدى العمرة يذهب مرة أخرى إلى التنعيم ويعتمر لشخص آخر؟ هذا ما ليس من السنة يا إخوان، ليس من السنة، ليس هذا من السنة التي تبنى على الأدلة الشرعية. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة على القبر الشريف، هل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة، تكرار الذهاب إلى القبر النبي وصاحبيه ليس من السنة، ما كان يذهب إلى القبر إلا ابن عمر إذا قدم من السفر، حسب ما نعلم إذا قدم من السفر، أما بقية الصحابة كانوا يكتفون بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل من الباب، فتكرار الذهاب إلى القبر الشريف هذا مخالف للسنة. نعم. امرأة عاجزة جاءت معي إلى هنا ولا تستطيع العمرة إلا على العربة، هل تعتمر على العربة؟ نعم يجوز أن تعتمر على العربة، لا حرج إن شاء الله، يجوز. نعم. إذا كان الإمام يعتقد النفع والضر في الأولياء هل يجوز أن نصلي خلفه؟ لا يجوز أن يصلى خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه، لأن هذا كفر. إذا كان يعتقد النفع والضر، النفع من الأولياء والضر وأنهم يضرون غيرهم، فهذا كفر والعياذ بالله، لأن هذا النفع والضر لا يكون إلا من حقوق الله جل وعلا. نعم. هل الصلاة في الروضة فيها ميزة معينة؟ لا، ليس فيها ميزة معينة، لا. الحديث ورد وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما ورد حديث فيما علمت أن العبادة لها فضل في الروضة، ليس العبادة فضل في الروضة، وإنما فضلها كغيرها من المسجد. نعم. أوصاني قريبي أن أقول للرسول صلى الله عليه وسلم أن فلانا يسلم عليك، هل أبلغ هذه الوصية؟ لا، ليس هذه الوصية ليست شرعية. الآن من رحمة الله عز وجل بالمسلمين أن سلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتهم عليه تبلغ له عليه الصلاة والسلام، فما فيه يعني ما يدعو إلى أنك تحمل وصية من بعيد وتقول فلان يسلم عليك، هذه من البدع التي أحدثها الناس. نعم. أنا مريض بالوسواس القهري وأذهب إلى الصلاة وأكون متعبا جدا فماذا أفعل؟ اذهب إلى الأطباء النفسانيين، اذهب إلى الأطباء النفسانيين، لكن انتبه لا يؤثر عليك هذا العمل في عدم الوفاء بالصلاة وعدم القيام بالصلاة، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. لكن اعمل الأسباب، العلاج اعمل الأسباب، والله جل وعلا لن يخيب من التجأ إليه. نعم. ما هي الأماكن الشرعية التي يجب زيارتها في المدينة أو يشرع؟ ما في ولا مكان يجب زيارته في المدينة، ولا مكان يجب زيارته في المدينة، ولكن تشرع زيارة المسجد النبوي الشريف للرجال والرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه للرجال، والبقيع بقيع الغرق للرجال، ومسجد قباء للرجال والنساء، ومسجد قباء للرجال والنساء، والشهداء للرجال فقط. هذه اي نعم اي نعم الشهداء، وهذا لا يجب لكنه يستحب استحباب، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.